بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فرصة موالية للتدرب على معاني الإيمان والتحدي بها. ومن المعاني العظيمة التي نحتاج التركيز عليها في هذه الأيام خصوصا معاني البر والوفاء. وأعظم من له حق علينا وله حق علينا بعد الله عز وجل الوالدان. وإن الذي يقوم ببر والديه يحصل الكثير من الثمرات، فمنها تيسير دخول الجنة كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. الوالد أوسط أبواب الجنة، أي هو سبب من الأسباب الموصلة والميسرة لدخول الجنة. والوالد يشمل الوالد والوالدة. وأيضا في المقابل نجد العقوبة ثماره مرة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان في روايته: يعني قاطع رحمه. وبلا شك أعظم الأرحام على الإطلاق ما كان متعلقا بالوالدين ببرهما. ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، بل من أكبر الكبائر، أن يلعن الرجل والديه. يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. وقبل ذلك نجد في القرآن أن الله عز وجل قرن حق الوالدين بحقه، فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا إليهما إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فنجد الآية أوصت بالوالدين غاية الوصية، خاصة في زمن الكبر، لأن الوالدين في هذا الوقت أحوج ما يكون إلى البر. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، ثم نهت الآية عن العقوق بالقول والفعل، فقالوا: فلا تقل لهما أف. وهذا أقل ما يمكن أن يصل إلى الوالدين من العقوق. كبيرة مكونة من حرفين أف، وهذه تقال عند الضجر والغضب، وكأنه لا يريد أن يفعل ما أمر به، فيظهر هذا الغضب في صورة هذه الحروف. ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم ارحم آباءنا كما ربونا صغارا. وهذا ينبغي أن يكون على لسان الولد البار دوما، أن يدعو لوالديه في حياتهما وبعد موتهما. وعن معاوية بن جهم السلمي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال: ويحك، أحية أمك؟ ما زالت على قيد الحياة يعني؟ قلت: نعم. قال: ارجع فبرها. قال: أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال: ويحك، أحية أمك؟ قلت: نعم. قال: فارجع إليها فبرها. ثم انتبه من أمامه فقلت: يا رسول الله، ثم أتيته من أمامي أستغفر الله، فقلت: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. فقال: ويحك، أحية أمك؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: ويحك، إلزم رجلها فثم الجنة. وهذا الذي جعله البعض حديثا في قوله الجنة تحت أقدام الأمهات، وهذا ضعيف. أما الصحيح إلزم رجلها فثم الجنة، أي إن البر بالوالدين سبيل موصلة إلى الجنة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله أو يقرب إلى الله من بر الوالدة. إني لا أعلم عملا يقرب إلى الله من بر الوالدة. فلما جاءه رجل قد ارتكب ما ارتكب من الجرائم، قد قتل من قتل، ويريد التوبة، فسأله عن حياة أمه، قال له: أحية أمك؟ قال: لا. فسأله عن حياة خالته فأخبره أنها حية، فأمره ببرها. فلما سئل ابن عباس عن سؤالي عن حياة أمه، قال: لا أعلم عملا يقرب إلى الله من بر الوالدة. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لقيصلة بن مياس: أتفرق من النار؟ تخافيان وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: إي والله. قال: أحي والداك؟ قلت: عندي أمي. قال: فوالله لو ألمت لها الكلام، انتبهوا، لو ألمت لها الكلام، هذا الفعل القول، وأطعمتها الطعام، وهذا هو الفعل، لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. والله لو ألمت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. وأبصر أبو هريرة رجلين فقال لأحدهما: ما هذا منك؟ من مشيت مع بعض يسألوا من ده؟ قال: أبي. قال: لا تسميه باسمه، ولا تمشي أمامه، ولا تجلس قبله. وسئل الحسن عن بر الوالدين كيف يكون، فقال: أن تبذل لهما ما ملكت، وتطيعهما ما لم يكن معصية. وقال وهب ابن منبه: البر بالوالدين يثقل الميزان، والبر بالوالدة يشد الأصل، والذي يشد الأصل أفضل. يعني كأنه يشير إلى أن بر الوالدة أعظم ثوابا من بر الوالد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها ثلاثة. وأما تطبيق السلف لهذه المعاني، فهذا أسامة بن زيد رضي الله عنهما عمد إلى نقلة فقطعها من أجل جمارها، وكانت النخلة تباع أو تبلغ بالمدينة ألفا. فقيل له في ذلك، فقال: إن أمي اشتهته علي، وليس شيء من الدنيا تطلبه أمي أقدر عليه إلا فعله. الجمار الذي يكون في داخل النخلة من أعلى، وهذا شهي طيب يعني يحكى. فلما طلبت منه أمه ذلك اشترى نخلة وقطعها لأجل أن يحضر لها ما طلبت: ليس شيء من الدنيا تطلبه أمي أقدر عليه إلا فعلت، ليته يكون لنا شعارا. وعن أبي حازم أن أبا هريرة لم يحج حتى ماتت أمه من سعيه على خدمتها. وكان محمد بن المنكدر يضع خده على الأرض ويقول لأمه: ضعي قدمك عليه. وقال مسعر ابن كدام: استسقت أم مسعر منه ماء في الليل، فقام فجاءها به وقد نامت، وكره أن يذهب فتطلبه ولا تجده، وكره أن يوقظها، فلم يزل قائما والإله معه حتى أصبح، لأنه يبتدي بذلك بالثلاثة الذين انطبقت عليهم السفرة في الوراء. لما طلبت منه أمه الماء أتى بالماء فرآها قد نامت، فظل معه الإناء حتى استيقظت، لأنه يكره أن يوقظها ويكره كذلك أن تستيقظ هي وتطلب الماء فلا تجده. وقال المأمون: لم أرى ابنا قط أضر بأبيه من الفضل ابن يحيى البرمكي. ماذا فعل؟ قال: بلغ من بره أن يحيى كان لا يتوضأ إلا بماء ساخن، فلما كان في السجن منعه السجان من إدخال الحطب في ليلة باردة. فماذا يفعل الولد البار؟ فقام الفضل حين أخذ يحيى مضجعه إلى قمقم يسخن فيه الماء فملأ، ثم أدناه من نار المصباح، ولم يزل قائما وهو في يده حتى أصبح، حتى إذا استيقظ الوالد وجد الماء الدافئ الساخن. وكان طلق بن حبيب يقبل رأس أمه، وكان لا يمشي فوق ظهر بيت وهي تحته إجلالا لها. ومن ذلك أيضا ما روى الإمام مسلم من قصة ويس القرني رحمه الله. وهذا رجل لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تكلم عنه بل جعله خير التابعين، فقال إن خير التابعين رجل يقال له ويس، وظل يعدد من أوصافه. وفي آخر القصة قال له والدة: هو بار بها، لو أقسم على الله لأبره. انظر الجزاء من جنس العمل، لأنه كان بارا بأمه، فالله عز وجل يبره، يبر قسمه إذا أقسم على الله عز وجل. قبل ذلك أيضا من هذه المواقف التي ذكرتها كتب السير والتراجع، رأى كهمس ابن الحسن عقربا في البيت فأراد أن يقتلها أو يأخذها، فسبقته إلى جحرها. لما رأى العقرب أراد أن يأخذ العقرب فجرت فدخلت الجحر، فأدخل يده في الجحر يأخذها وجعلت تضربه يعني تلسعه. فقيل له: ما أردت إلى هذا؟ لماذا تفعل هذا؟ قال قيل له: لما أدخلت يدك في جحرها؟ قال: خفت أن تخرج من الجحر فتجيء إلى أمي فتلدغها. خفت أن تخرج من الجحر فتجيء إلى أمي فتلدغها. وكان كهمس يعمل في القص كل يوم بدال قيل، فإذا أمسى اشترى به فاكهة فأتى بها إلى أمه. وكان عمرو بن عبيد يأتي كهمسا يسلم عليه ويجلس عنده هو وأصحابه، فقالت له أمه: إني أرى هذا وأصحابه وأكرههم وما يعجبون، فلا تجالسهم. انظروا كيف يكون البدع، عمرو بن عبيد هذا من رؤوس أهل البدع. فلما رأت أم كهمس هذا الرجل يجلس معه قالت له: الشخصيات دي أنا ما بحبهاش، ما بقعدش معاها تاني. إني أرى هذا وأصحابه وأكرههم وما يعجبوني، فلا تجالسهم. مش فيها انتمائك كل أصحابي، أنا حر أنا بفهم. لا لا. فجاء إليه عمرو وأصحابه فأشرف عليه، وصلوا كده من الشرفة، وقال: إن أمي قد كرهتك وأصحابك فلا تأكلها. خلص الموضوع. أو بشرة: إن أمي قد كرهتك وأصحابك فلا تأتون. وكان محمد ابن سيرين إذا كلم أمه يكلمها كما يكلم الأمير الذي لا ينتصف منه، إما أمير ولي بطش وجاء الناس يتكلموا كده برحمة، فكان إذا كلم أمه يتكلم معها بهذه الصورة. ولما دخل رجل عليه وهو عند أمه وسمع ذلك وطريقة الكلام قال: ما شأن محمد؟ أيش لك شيء؟ أنت مريض ولا إيه؟ قالوا: لا، ولكن هكذا يكون إذا كان عند أمه، من فقد الصوت والتواضع. وكان وهذا عبد الله بن عمرو نادته أمه فأجابها فعلى صوته صوتها فأعتق رقبتيه. انظر الحساسية الإيمانية، يخاف حتى فقط من علو الصوت، لما ارتفع صوته على صوتها أعتق رقبتيه. طيب كيف تكون إجابة الأولاد في هذه الأيام؟ ليس الأمر فقط يعني يقتصر على رفع صوت، وقد تكون هناك آيات ترفع وغير ذلك، وقد يكون هناك سباب وشتم وغير ذلك. وكان القاسم ابن القاسم كان يقرأ عليه الموطأ إذ قام قياما طويلا ثم جلس، فلما قيل له في ذلك قال: نزلت أمي فسألتني حاجة فقامت فقمت لقيامها، فلما صعدت جلست، لأن أمه كانت تسأله فكان واقفا حتى يقضي حاجتها. وكان حيوة بن شريح إماما من أئمة المسلمين يقعد في حلقته يعلم الناس. انتبه معي لهذا المثل، حيوة بن شريح إمام من أئمة المسلمين يجلس يعلم الناس، فكانت تأتيه أمه وهو في الحلقة تقول له: يا قم يا حيوة فألقي الشعير للدجاج. وغير أيضا لو جاءت لك أمك وأنت على المنبر أو أنت في المسجد تدرس وقالت لك أمام الناس: قم فألقي الشعير للدجاج، ماذا تفعل؟ الست دي خرفت ولا لا؟ إيه اللي جايبها دلوقتي؟ الست دي هو مفيش نظر مع الناس. انظر له ولفهمه قضية الفقه، فيقوم حيوة ويترك التعليم. بر وعن هشام بن حسان قال: كان الهذيل بن حفصة يجمع الحطب في الصيف ويقشره ويأخذ القصب ويفلقه قالت حفصة: وكنت أجد قرة، يعني شيء من البرد، فكان إذا جاء الشتاء جاء بالكانون فيضعه خلفي وأنا في مصلاي. أم وأنا أصلي وهو جاء الفحم والحطب وقد أشعله وجعله خلفها، ثم يقعد فيوقد الحطب المبشر والقصب المفلق وقولا لا يؤذي دخانه ويدفئني، نمكث بذلك ما شاء الله. تقول: وعنده من يكفيه لو اراد ذلك، يعني عنده خدم ممكن يقول للخادم افعل هذا بامي، لكن هو بنفسه يفعل. وكان لهشام نافق حلوب غزيره اللبن، فكان نفسه يعني الذي كان يدفئ امه كان يبعث الى امه بحلفه بالغداء، فتقول له: يا بني انك لتعلم اني لا اشرب انا صائمه. فيقول لها: إن أطيب اللبن ما بات في ضروع الإبل، اسقيه من شئت. وكانت لمسعر ابن هدام أم عابدة، فكان يحمل لها لبدة كساء طويل سمين ويمشي معها حتى يدخلها المسجد فيبسط لها اللبد زي مصلية كده، فتقوم فتصلي ويتقدم هو إلى مقدم المسجد فيصلي ثم يقعد، ويجتمع إليه من يريد يحدثهم الحديث ثم ينصرف إليها فيحمل لبدها وينصرف مع ذلك التالي. يروح يصلي في المسجد وجاي المصلية فيشهدها ويقعد لما خلص يخلص يلم المصلية ويمشي معاه. ولما مات ذر وكان من الأولياء قال أبوه عمر بن ذر: اللهم إني قد غفرت له ما قصر فيه من واجب حقي فاغفر له ما قصر فيه من واجب حقي. فقيل له: كيف كانت عشرته معه؟ قال: ما مشى معي قط في ليل إلا كان أمامي، ولا مشى معي في نهار إلا كان ورائي، ولا ارتقى قط سقفا كنت تحته. وهذا أيضا من البر. وكان أبو يوسف الفقي يقول عقيب صلاته: اللهم اغفر لأبوي ولأبي حنيفة، اللهم اغفر لأبوي ولأبي حنيفة، يدعو لوالديه ويقرن بهما أبا حنيفة لأن له عليه من الفضل ما عليه. ونظر بعضهم منظومة تبين ما يكون في قلب الأم من الرأفة والحنان في الولد، لأننا مهما فعلنا ما فعلنا من صور البر أبدا ما نكافئ الأم خاصة ولو بشيء مما بذلته لأجلنا. يكفي أنها حملت في بطنها 9 أشهر، أنت ما تستطيع أن تحمل ولو حملا خفيفا طيلة هذه المدة، وتألمت من الآلام ما تألمت، وربما كادت أن تفقد حياتها عند الوضع، ثم تولت بعد ذلك رغبتك وإطعامك وسقايتك وتمريضك طيلة سنين عددا، ومع ذلك تجد البعض يحول ذلك إلى شيء من اللوم والعياذ بالله تعالى وشيء من العقوق. لا يرد الجميل هذه السنين أن أنت والله لو كانت لك طفلة أو لك طفل ما تستطيع أن تصبر عليه، وهذا ربما أشرت إليه في درس العصر في قواعد السعادة، ما تستطيع أن تصبر على الطفل مثلما تصبر الأم. أنت مثلا حينما تكون نائما ومعك الزوجة ومعكم الطفل، حينما يبكي الطفل هل تخرج الأم إلى حجرة أخرى تقول أنا أريد أن أنام، ولا مين اللي بيطلع؟ طيب هي لا تريد أن تنام أيضا، تريد أن تنام حينما يعني يكون من الولد ما يكون من الإخراج، من الذي يحمله ويقسم له؟ فأنت من الممكن أن تحمل طفلا سنتين أو سنة كاملة تغسل عنه الأذى؟ أنت تتحمل؟ أنت ربما تتأذى حينما تغسل عن نفسك، فكيف بمن يغسل عنك طيلة هذه المدة؟ سبحان الله، ما تستطيع أن تعوض أمك عما قدمت لك من البر والإحسان، ومع ذلك البعض يقابل ذلك بالعقوق مع ما في قلوب الأمهات من الرأفة والحنان. هذا الشاعر عبد الباقي رمضان ينظم هذه المعاني في أبيات جميلة فيقول: أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوطن، قال في الطلبة: قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى، فيديله فلوس مقابل أنه يأتي الأم ويحضر القلب، ولك الجواهر والدراهم والدرر. فمضى يعني الغلام الجاهل هذا وأبرز خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على النفر، لكنه بالفرط سرعته هوى فتدحرج القلب المقطع إذ عتق. كعب قد وقع على الأرض، فهو هو خبط القلب بتاعه وقع على الأرض. يقول ما له قلب الأم وهو معفرا ولدي معفرا ولدي حبيبها أن أصابك من ضرر، يعني في القلب وهو مقطوع في يده لما وقع على الأرض ينادي هذا الولد، يقول له ولدي حبيبي أن أصابك من ضرر. انظر للمعاني الجميلة. فكأن هذا الصوت رغم حلوه غضب السماء على الغلام قد انهمر، فدرى فظيع جناية لم يجنيها ولد سواه كل تاريخ البشر، فارتد نحو القلب يغسله بما فاضت به عيناه من سيل العبر، ويقول يا قلب انتقم مني ولا تغفر، فإن جريمتي لا تغتفر، واستل خنجره ليطعن قلبه طعنا فيبقى عبرة لمن اعتبر. ناداه قلب الأم كي ناداه قلب الأم كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. آمل كيف يكون بر الأم بولدها، وكيف يكون كذب وكذب الوالد لأجل أولاده. هذا إخواني يحتاج منا أن نقابل بالبر وأن نقابل بالإحسان وأن نتحمل ما نجد ربما من إساءة أو من تعدد ربما بسبب كبر السن وغير ذلك. لذلك أقول وأختم رمضان فرصة لإكرام الوالدين والحرص على إرضائهما، لأنك تريد المغفرة من الله والعفو من الله، فكيف وقد سددت طريق المغفرة بعقوق الوالدين؟ كيف تريد رضا الله وأنت قد بذلت سببا من أسباب غضب الله؟ كيف تتعرض لطلب الجنة وتطلب الجنة وأنت قد سددت طريقها بعقوق الوالدين؟ لذلك إخواني نريد أن نضفي على رمضان معاني البر ليس للوالدين حسب الوالدين والأرحام، أن نحسن الكلام معهما وأن نجتهد في الإحسان إليهما وأن نستسمحهما فيما فات مما يكون فيه من العقوق وغير ذلك، وأن نحفظ ما بقي في أعمالهما من أن يمسهما شيء أو ينالهما شيء من العقوق، وأن نجتهد في تطبيق معاني البر التي جاءت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للوالدين. نسأل الله عز وجل أن يبارك في أبائنا وأمهاتنا وأن يرحم من مات منهما وأن يرزقنا البر بهما أيضا بعد موتهما وأن يغفر لنا ولهما وأن يرحمهما أو يرحمهم كما يرحمنا صغارا. آمين. نقول قولي هذا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.